صلاح وش إديسيون بريزونت الشاب خيرا والله يا أبو ملاح اسماعيل حديدي اسماعيل فريدمان حميد لون وناس بارباز عاد العمور وناس كازا أحلام صغيرة وناس تولوز قول لي قلبك يعطيته ليما واليوم تعشق في من كنت دايناتك تدعي لي من أنا ونخلف فيك قول لي قلبك يعطيته لي من واليوم تعشق في من كنت دايناتك تدعي لي من أنا ونخلف فيك ميرسي بوكو ما عرف كسر عليك قلبت عليا ناوي المشيغي مامر عمري وين الصالح بيبها وعرف عالشي ملكة بيزال وريا ولفامي بوشيبا من نهار الأول عطيني الفوا ميت بحتك لك وتنشكل بغيتي بياكم الفو ما تجريني شان من نهار الاول عطيني الفو ما تبعت كلك كنت نشكل لو كان بغيتي بياكم الفو ما تجريني شان ميرسي بوكو انا كحلي ترتاح فيا تسالكو ما عرفتش انا قلبت عليا ميرسي بوكو انا كحلي ترتاح فيا اللي ديرني يا هاوين توزن غلط غلطة خلصتها غالية الشحال غير في الباطل مانيش هانية اللي ترمي يا هوين توصل غلط غلطة خلصتها غالية قد الشحال غير في الباطل مانيش هانية ميرسي بوكو انا كحلي ترتاح فيا تسالكو ما عرفت كسر عليك قلبت عليا ميرسي بوكو Let us go.